أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية الثالث في لواحق هذا الباب، وكان الكلام في الفصل التاسع في بيع الحيوان. وقد تكلم عن الأول وعن الثاني من اللواحق، واليوم يتكلم عن الثالث. قال وهي مسائل الأولى: العبد لا يملك، العبد وما يملك لمولاه، فالعبد لا يملك، وقيل يملك فاضل الضريبة، والضريبة المراد منها ما يضعه عليه مولاه وما يشترطه عليه مولاه، وهو المروي، أي وهذا هو المروي أنه يملك فاضل الضريبة. وأرشى الجناية على قول، وأرشى الجناية لو اعتدي عليه، فالاعتداء يكون في مقابله ماذا؟ أرش، فيملك هذا الأرش. هذا على قول، وعندما يقول المصنف على قول، إما لضعف هذا القول أو لضعف هذا الحكم أو لقلة من يقول به. ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا. المصنف يقول ولو قيل أنه يملك مطلقا ولكن محجور على تصرفاته فيما يملك، لأن الرق كان سببا لعدم تمكنه من التصرف فيما يملك، فكان حسنا. صار واضح؟ يعني مثلا لو أن مولاه اشترط عليه أن تعمل وتدفع لي مثلا 90% مما تربح أو مما تكد مثلا أو مما ترزق، و10% يكون لك، فعندما يعطي المولى 90% فالباقي يكون له. صار واضح له؟ لا. يعني لو مثلا قال له إذا ربحت 10 دنانير اعمل وما تأتي به من ربح فلي 9 ولك دينار، فالدينار يملكه لأن هذه بمثابة الضريبة التي جعلها المولى عليه. أو إذا هايا مولاه قال له أن تعمل يوما فيكون لك واليوم الآخر لي، فكأنما جعل عليه ضريبة في عمله، وهو أنه 15 يوم يعمل لنفسه و15 يوم يعمل لمولاه. فهذا المال الذي يكون في اليوم الذي هو له يملكه، وفي اليوم الذي لا يكون له يكون لمولاه. صار واضح؟ المسألة الثانية: من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه، إلا أن يشترطه المشتري، إلا إذا اشترط المشتري وقال أشتري العبد بما عنده من مال. فإذا اشترط المشتري ذلك فيكون للمشتري هذا المال، أما إذا لم يشترط فيكون لمولى العبد. اشترى العبد وإذا في جيبه 1000 دينار، فهل أن 1000 دينار التي كانت في جيب العبد تكون للمشتري أم تكون للمولى؟ تكون للمولى، بل من وين إليه؟ هو لا يملك. وحتى على القول بأنه يملك نقول بما أن هذا المال كان في جيبه فيملكه هو لا يملكه المشتري، أدل ولا؟ فإن اشترط المشتري على البائع في عقد البيع في عقد الشراء لهذا العبد أن يشتري العبد بما عنده من مال، فليس من حق البائع أن يطالب المشتري بهذا المال، وإن لم يشترط فالمال يكون لمولى العبد. صار واضح لو لا؟ إلا أن يشترطه المشتري. وقيل إن لم يعلم به البائع فهو له، فهو له، يعني فهو لمن؟ البائع. وإن علم فهو للمشتري. أما إذا علم البائع أن عنده 1000 دينار ولم يطالب بها فحينئذ يكون هذا المال للمشتري، يعني كأنما مع علمه يكون إحراز بالموافقة. علم ولا؟ أما مع عدم علمه لا يكون عندنا إحراز بالموافقة فيكون للبائع. والأول أشهر، يعني مع الاشتراط يملك ويكون للمشتري، ما على الاشتراط يكون للبائع. ولو قال للمشتري اشترني ولك علي كذا، العبد قال للمشتري اشترني ولك علي كذا، لك علي مثلا 100 دينار، لم يلزمه وان اشتراه، لا يلزمه، لا يلزم العبد ان يدفع، لأنه سيكون ملكا للمولى، يكون ملكا للمشتري. فهل يكون العبد ملزوما بدفع 100 دينار التي اشترطها في شرائه من المولى الجديد؟ لا. وقيل إن كان له مال حين قال له لزم، إذا كان عنده مال فيكون ملزوما بدفع ما اشترى، وإلا فلا، وهو المروي أنه ليس ملزوما بدفع ما قاله للمشتري. الثالثة إذا ابتاعه وماله، يعني شو ابتاعه؟ اشتراه يعني، زين اشتراه وما له، فإن كان الثمن من غير جنسه، يعني من غير جنس المال، جاز مطلقا، وكذا يجوز بجنسه إن لم يكن ربويا، يعني مثلا لو كان من الحنطة، مثلا 50 كيلو من الحنطة، زين بمقابل 100 كيلو من الحنطة فيكون ربوي. ولذلك قال إذا ابتاعه وماله، فإن كان الثمن من غير جنسه، من غير جنس ماذا؟ من غير جنس هذا المال، جاز مطلقا. وكذا يكون يجوز بجنسه، يعني بجنس نفس المال، إن لم يكن ربويا، أما إذا كان أكثر فيكون هنا ربويا. مثلا 50 كيلو حنطة ب 100 كيلو حنطة ربوي لأن من جنس واحد، لكن لو تمر وحنطة لا يكون ربويا. فالواضح هذا، ولو كان ربويا وبيع بجنسه فلا بد من زيادة على عن ماله تقابل المملوك. شوف، لا بد من زيادة عن ماله، فهو الحنطة مثلا او التمر زين، تقابل المملوك، تقابل المملوك. صار واضح لو لا؟ حتى ما يكون ربا. المسألة الرابعة، يجب أن تستبر الأمة قبل بيعها. يعني شو تستبر الأمة قبل بيعها؟ يعني تترك بدون وطء إلى أن تحيض حيضتين، فتكون نقية من الحامل، نقية ما توطى. إن كان وطئها المولى، إذا كان المولى قد وطئها، أما إذا لم يطئها المولى لا، أو كان مثلا مولاها امرأة فلا. لماذا؟ أكو تعليل، لئلا تختلط الأنساب، قد تكون هي حامل من المولى، فلئلا تختلط الأنساب فلا بد من الاستبراء بحيضة أو 45 يوما أو 45 يوما. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خير. تقبل الله الأعمال. إن كان مثلها تحيض ولم تحض، فيا بحيضة يا 45 يوم تستبر الأمة. قال وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها. إذا المشتري جهل حالها، هل هي تبرئت من قبل العبد، من قبل مولاها أم لا، فيجب على المشتري أن يستبرئ هذه الأمة. أما إذا قال له البائع لا استبرأتها لك بحيضتين كاملتين أو 45 يوما، فحينئذ لا داعي الاستبراء. اي مع المستبراء الى ان تنتهي، بعد ان تنتهي لا. قال ويسقط استبراؤها اذا اخبر الثقة انه استبراء. اذا المولى مولاه قال انه استبراءها فلا داعي لاستبرائها بعد اذا كان ثقته. وكذا لو كانت لامرأة، اذا كانت مالكتها امرأة، فالمرأة لا يتصور في حقها الوطء حتى نقول لئلا تختلط الأنساب. الوطء يتصور في حق الرجل. قال أو في سن من لا تحيض، لصغر أو كبار، أو إذا كان صغيرة من 7 سنوات 8 سنوات، أو لا كان 60 سنة فما فوق، هذه ما يحتاج بعد تستبرأ. ولهذا حتى لو تطلق لا عدة عليها. مثل مرأة سبق عنها 60 سنة. ايه الغالب. ومنهم من يقول ان هذا في القرشية والنبطية، والمرأة تبلغ الى سن الياس في 50. لو جاءها مثلا بعد 60 ما جاءها هذا بعد 60، استحاضة، دائما استحاضة. ولذلك لا عادة لها ولا عدة عليها. ايه يعني تنكح الان تطلق مباشرة تقدر تزوج، لانها يائس، يسمونها المرأة اليائس. زين، فاذا كانت لكبر لا تحتاج الى استبراء، او حاملا ما تحتاج الى استبراء، او حائضا لا تحتاج الى استبراء، الا بقدر زمان حيضها، يعني يكون الى ان تنتهي من دورتها بعد ذلك توطى. نعم، لا يجوز وطء الحامل قبلا الى ان يمضي لها 4 أشهر و10 أيام. اذا اشتريت امة حاملا لا يجوز لك وطئها حتى يمضي لها كم؟ 4 أشهر و10 أيام. إذا مضى على حملها 4 أشهر و10 أيام حينئذ ماذا؟ يجوز لك وطؤها. نعم، لا يجوز وطء الحامل قبلا قبل أن يمضي لها 4 أشهر و10 أيام، ويكره بعده، لكن بعده يكون مكروها. ولو وطئها عزل عنها استحبابا، ولو وطأ الأمة التي اشتراها وهي حامل بعد 4 أشهر و10 أيام من حملها، فيعزل عنها عند إفراغ الماء، فيفرغه في الخارج، خارج الرحم، عزل عنها استحبابا، استحباب. ولو لم يعزل كره له بيع ولدها، كره له بيع ولدها. ليش يقولون؟ كأنما هناك تعليل أنه تغذى من مائه. واستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا. لا، الإماء بس. إيه؟ المرأة الحرة إذا كانت حامل ما يجوز لها أن تتزوج حتى تضع حملها وتنتهي من نفاسها، حينئذ يجوز لها. هاي بالنسبة إلى الأمة، هل يجوز شراء الأمة الحامل أم لا يجوز؟ يجوز. وزي إذا قلنا بالجواز، ألا يجوز وطؤها؟ نعم يجوز وطؤها، لكن متى؟ بعد أن يمضي على حملها 4 أشهر و10 أيام. شو معنى كلمة قسطا؟ قسطا يعني جزءا من الميراث يجعل لهذا الولد الذي سيتولد من الأمة. إذا حاضت مرتين يعني هذا هو الاستغراق. لو قالت يعني أخبرت أن هي حاضت مرتين. النساء مصدقات على فروجهن. اي قاعدة عامة، النساء مصدقات على فروجهن. يعني الان في الطلاق مثلا، في الطلاق لو سئلت المرأة هل انت طاهر، وهي تبغى تفتكر الزوج، فقالت نعم اني طاهر وهي حائض، يحصل الطلاق وهي تطالب وتؤخذ يوم القيامة. فالنساء مصدقات على فروجهن. الخامسة، التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرمة. أن تفرق بين الأم وطفلها قبل الاستغناء حرام، وقيل مكروهة، وهو الأظهر، وهو يعني أنه يكره وليس بحرام. والاستغناء يحصل ببلوغ 7 سنوات فيحصل الاستغناء. وقيل يكفي استغناؤه عن الرضاع والأول أظهار، وهو 7 سنوات، ليسمونها فترة الحضانة. طبعا بالنسبة إلى المشهور أن فترة الحضانة بالنسبة للولد تختلف عن فترة الحضانة بالنسبة للأنثى. بالنسبة للولد 2 سنين، وبالنسبة للبنت 7 سنوات. الثالثة، من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة، يعني مغصوبة، اشترى جارية فوطأها وأولدها، يعني حملت فولدت ثم ظهر أنها مستحقة. مستحقة يعني شو مستحقة؟ للغير، يعني ليست ليست ملكا للبائع، ليست ملكا للبائع، بعد ان باعها البائع اتضح انه قد غصبها من مولاها مثلا، وهذا لا يعلم المشتري. المشتري لا يعلم، ففي هذه الحالة بعد ان وطأها المشتري ووضعت من وطئه اتضح له انها مستحقة للغير. انتزعها المالك، مالكها الاصلي مو البائع، لان البائع قلنا انه ماذا؟ مغتصب. فانتزعها المالك، زين، يعني المالك الاصلي عدل، لانها ملكه، وعلى الواطئ عشر قيمتها ان كانت بكرا، عليه عشر القيمة. يعني شو عشر قيمتها؟ يعني اذا اشتراها مثلا بألف فعليه كم؟ 100 دينار، او نصف العشر ان كانت ثيبا، اذا كانت بكرا فعليه ماذا؟ عشر، واذا كان ثيبا فعليه نصف العشر. وقيل يجب مهر امثالها، والاول مروي والولد حر. الولد حر لانه تولد من ماء حر من المشتري. ايه ياخذه المشتري، لانه بعد يكون يدفع مع الواطئ، والولد يكون حرا ويأخذه من امه. وعلى ابيه قيمته يوم ولد حيا، يعني يكون يرفع بعد قيمة الولد، لو كان عبدا كم يكون قيمته؟ فيرفع ويأخذ الولد، لكن هو حر. ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد، يرجع البائع اللي باعه هذه الأمة المغتصبة، يقول تعال انا دفعت لك قيمة هذه الامة، دفعت انها مغتصبة، اخذها مالكها، فدفعت العشر او دفعت نصف العشر او مهر امثالها، والان وضعت، فغرمت قيمة الولد، فأنا أخذ هذه الأموال منك. فقط قيمة الولد أو حتى قيمة الولد؟ لا، قيمة الولد. إيه. وهل يرجع بما اغترمه من مهر وأجرة؟ قيل نعم. قيل نعم، وهذا الواقع، لأن البائع أباحه بغير عوض، لأن البائع هو الذي مكنه من أن يطأ هذه الأمة، وأباح له الأمة بالشراء وبالبيع منه، فتضح بعد ذلك انها مستحقة للغير، فحينئذ ما غرمه لمالكها ياخذه من البائع الذي غرره. وقيل لا لحصول عوض في مقابلته، وقيل لحصول عوض في مقابلته، هو شنو؟ ولك، وايضا الواقع الواطئ مو مجان. المسألة السابعة، ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال الغيبة ووطء الأمة، ويستوي في ذلك ما يسبيه المسلم وغيره، وإن كان فيها حق للإمام أو كانت للإمام. وقد سبق في الخمس أنهم عليهم السلام قد أباحوا المساكن والمناكح لشيعتهم، قالوا ما كان لنا فهو لشيعتنا، لتحل مناكحهم ومساكنهم. المسألة الثامنة، إذا لفع إلى مأذون مالا، شو المأذون؟ يعني العبد المأذون للمولى في التجارة مثلا، في البيع والشراء، إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة ويعتقها، قال لي اشتر بهذا المال نسمة يعني رقبة واعتقها، ويحج عنه بالباقي، ويحج عنه بالباقي، فاشترى أباه ودفع إليه وقية المال فحج به، هل بعد خلا فرصة اشترى أباه ودفع له باقي المال وقالوا عليك أن تحج به، واختلف مولاه وورثة الآمر، يعني اختلف زين المولى وورثة الآمر وموالي الأب، وموالي الأب، فكل يقول اشتري بمالي، قيل يرد إلى مواليه رقان، هذا الحرار يرجعونه إلى نعم موالي هذا الآمر ويكون رقان، ثم يحكم به لمن أقام البينة على رواية ابن أشيم أو أشيم، على رواية ابن أشيم، وهو ضعيف اضطراب دليل الدليل متنا وسندا، وقيل يرد على مولى المأذون ما لم يكن هناك بينة، وهو أشبه، وهو أشبه. المسألة التاسعة، إذا اشترى عبدا في الذمة ودفع البائع إليه عبدين وقال اختر أحدهما فأبق واحد، قيل يكون التالف بينهما، التالف يكون بينهما، يرتجع نصف الثمن، فإن وجده اختاره، وإلا كان الموجود لهما، وإلا فالموجود يكون لهما، وهو بناء على انحصار حقه فيهما، ولو قيل التالف مضمون بقيمته وله المطالبة بالعبد الثابت في الذمة كان حسنا. نعم. وأما لو اشترى عبدا من عبدين لم يصح العقد، وفيه قول موهوم، من يتوهم أن العقد صح فهو متوهم. العاشرة، إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما، اثنين اشتروا أمة فوطأها أحدهما، سقط الحد مع الشبهة، فكر أنه يجوز فيسقط عنه الحد مع الشبهة ويثبت مع انتفائها، لكن لا إذا كان هو رجل متشرع ويعلم أنه لا يجوز له وطئها لأنه لا يملكها كاملة، فكلاهما يحرم عليه الوطئ، فهو وطأ مع علمه، قال ويثبت، يعني يثبت الحد، حد الزنا مع انتفائها، لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ، يعني بدل 100 يسوون له بس 50، ليش؟ لأنه يملك النصف. ولا تقوم عليه بنفس الواطئ على الأصح، ولو حملت قومت عليه حصص الشركاء، وانعقد الولد حرا وعلى أبيه قيمة حصصهم يوم ولد. نعم. الحالية عشرة، المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه، كل واحد اشترى صاحبه من مولاه، لأنهم مأذونان. فكل واحد اشترى الآخر من مولاه. حكم بعقل السابق، حكم بعقل السابق، العقل السابق هو الذي يحكم بصحته، والثاني يكون سلاما فضلا يحكم ببطلانه. فإن اتفق في وقت واحد بطل العقلان، وفي رواية يقرع بينهما، وفي أخرى يذرع الطريق ويحكم للأقرب، والأول أظهر. لا يشوفون وش قد المسافة أيهما أقرب من الآخر بالنسبة إلى، نعم الأقرب هو الذي يكون والأول أظهر. المسألة الثانية عشرة، من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردها على البائع واستعادة الثمن، لأنها مسروقة، ولو مات أخذ من وارثه، ولو لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها. يقول روح اشتغلي إلى أن تأدين ثمنك. وقيل تكون بمنزلة اللقطة، تكون بمنزلة اللقطة، ولو قيل تسلم إلى الحاكم ولا تستسعى كان أشبه، أي أشبه بأصول المذهب وقواعده. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.